نحمده بأنه أنعم علينا بهذه النعمة في من أنعم عليهم بها، بينما ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده بأننا هدانا هذا السبيل ضمن من هداهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فله الحمد بما أولانا من النعمة. اللهم فلا تحرمنا بعد ما أعطيتنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، واجعل اللهم عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها الإخوة الأحباب، ربما لا أبالغ إذا قلت أنني أكاد أقول فعلا أن الدافع الرئيسي الذي من أجله قررنا أن نتحدث معا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان تلك الفترة المكية التي بدأناها في الأسبوع الماضي، لأن فترة المسلمين في مكة أشبه ما تكون شأنا بالعصر الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام وفي هذا الجيل. هي فترة تأسيس دين، فترة تأسيس دين وإقامة عقيدة من جديد، بل وهي الفترة التي وضع فيها حجر الأساس لتاريخ البشرية من هذا الوقت إلى أن تقوم الساعة. يعني الوضع الذي نحن عليه اليوم ما هو إلا وضع وضع أساسه أول مرة يوم بدأت دعوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في مكة المكرمة. ولذلك صعوبة الدعوة آنئذ أكثر صعوبة منها اليوم. صعوبة الرسالة أنها كانت تواجه في هذا الوقت 600 عام سبقت، 600 سنة قبل لحظة الدعوة، فيها عقائد فاسدة تركت في العرب 600 سنة كاملة، العرب فيها يبتكرون ويبتدعون ويخترعون دينا ما أنزل الله به من سلطان، لدرجة كما سمعتم أن أحدهم يرى في منامه، يرى الشيطان ينبئه بأن هناك أصناما أو تماثيل في مكان على ساحل البحر، فيسافر ويستخرج هذه الأصنام وهذه التماثيل وينصبها في البيت الحرام ويعبدها على أنها آلهة. طيب، رأيت الإله بعينيك مدفونا، من كان ربك قبل أن تستخرج هذا الإله من تربته ورأيته حجرا قد نحت من الجبل؟ 600 عام من الضلالة التي تزداد يوما بعد يوم وتتأصل يوما بعد يوم. محمد صلى الله عليه وسلم يطالب اليوم بأن يمحوها من الأرض. ولذلك أنا أرى الإسلام بخير ويجب أن تروه كذلك، لأنكم إذا عدتم بالذاكرة إلى 600 عام سبقت، إلى 6 قرون قبل هذه اللحظة التي نعيش فيها، ستجدون أن الإسلام من 600 عام كان دينا مطبق الشرائع، مقدر العقائد، وكان دينا له منزلته وقوته في الناس. كل نساء المسلمين من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غربها المعروف يومها، كل النساء محجبات، كل شرائع الإسلام مقامة، وليست الآفات إلا في هوى الناس وصراعهم حول السلطة مثلا. إذن نحن اليوم في وضع أفضل كثيرا من الوضع الذي كان عليه المسلمون يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يوم لم يكن على وجه الأرض هدى، ويوم لم تكن هناك نوعية من العقائد الفاسدة إلا وهي موجودة. صعوبة الدعوة أنها تزيح 6 قرون. ويجب أيها الإخوة من أعماق نفسي أن أفرح وأسعد بأنه في 23 سنة فقط لم تبق عقيدة واحدة من هذه العقائد التي ظلت ترتع 600 سنة في الجزيرة في 23 سنة تبددت، أين ذهبت؟ هذا هو شأن الباطل إذا جاءه الحق. ولذلك قال أساتذتنا وهم يقولون إن الظلام الكثيف يبدده الضوء الخفيف، شمعة صغيرة ترى بها كل الغرفة، فما بالك والضوء يومئذ هو نور الحق الذي أرسل مع محمد صلى الله عليه وسلم. فأبشروا واعلموا أن هذه الفترة المكية التي بدأنا الحديث عنها في الأسبوع الماضي تكاد تكون صلب ما يجب على المسلمين اليوم أن يتدبروه وأن يتفكروا فيه. وإذا كنت قد تساءلت لماذا يا ترى اختار الله عز وجل الجزيرة العربية من دون بقية العالم ليرسل فيها الدعوة ورأينا الأسباب، فيجب أيضا أن نتساءل لماذا اختار الله مكة بالذات من بين الجزيرة العربية لتكون الدعوة فيها. والحقيقة أن الإجابة ميسورة، لأنها مركز دين العرب، المركز الديني للعرب. واسمحوني أن أمضي بكم في قفزة 23 سنة بعد لحظة البعثة لأسمعكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى حب يختار خليفة يأتي من بعده، فعرض بعضهم أن يختار خليفة من الأنصار من يثرب، فماذا قال أبو بكر؟ قال كلمة أنا عارف أن أنتم كلكم عارفينها، لكن يجب أن نربط بينها وبين لحظة البعثة. قال إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء من قريش. هذه الكلمة عندما أتدبرها وأنا أتكلم في بدء الدعوة، فالدعوة جاءت في الحي الذي يعتبر مركزا لدين العرب، لدين الجزيرة العربية، والذي لو آمن لدانت العرب كلهم، هيقول والله الله ده الناس أصحاب الدين وسدنة البيت آمنوا بهذا الدين، فما لنا لا نؤمن نحن. ولذلك هتشوفوا أن منزلة الأنصار منزلة كبيرة جدا، لأن الأنصار آمنوا بالله ورسوله بينما حي قريش ترفض هذه الدعوة وترفض هذا الدين، ومع ذلك آمن به الأنصار، آمن الأنصار قبل أن يؤمن الحي من قريش. ولذلك قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان إيه؟ من قبلهم، من قبل المهاجرين، من قبل أهل مكة، يعني تبوأ هؤلاء الدار والإيمان قبل أن يسلم الحي من قريش. إذن أيها الإخوة، هذا الذي من أجله أرسل الله تعالى هذا الدين إلى مكة المكرمة. لكن صح أن احنا ننظر فقد جد جديد في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، شخصيته نفسها تغيرت، شخصيته تغيرت تماما. فهو بعد أن كان يدعى من قبل فلان ابن فلان محمد ابن عبد الله، يا محمد يا محمد يا محمد، أصبح يستشعر أنه رسول الله، وأنه يسير الآن على الأرض بهدف ورسالة. وهذا هو الشعور الذي نسعى إلى أن يتأسس ويتعمق في نفوسنا نحن اليوم، أن الواحد يحس أنه ماشي صاحب دعوة. أنت عارف لو قدرنا نوصل إلى تأسيس هذا المعنى وهذا الشعور في قلب إنسان، بنعتبر نفسنا قطعنا معاه أكثر من 90% من الطريق، لأنه بعد كده هو حس أن الموضوع بتاعه قلبه عليه. إنما قبل ما يحس أنه هو صاحب مسؤولية عن الإسلام وكأن الإسلام ابن له، قبل ما يشعر هذه المسؤولية بتبقى مسألة صعبة جدا، تقعد تجيبها له يمين شمال تبين له كيف يمكن أن يتعامل مع الإسلام. أول ما يشعر بأنه صاحب دعوة خلاص هو اللي هيجري وراك، هو اللي هيقول أريد أن أتعلم الإسلام، أريد أن أفهم الإسلام، أريد أن أعمل للإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم تحول إلى الشعور بأنه صاحب رسالة في هذا الكون. ولما هتكلم دلوقتي إلى حضراتكم عن دعوته أو نص الكلام الذي قاله مثلا لعثمان بن عفان، هتلاقيه بيقول له مع أنه عثمان بن عفان ده واحد من الثمانية الأوائل اللي أسلموا، بل هو بدون مبالغة يعني خامس من أسلم عثمان بن عفان أو سادس من أسلم. قال له وهو في اليوم الأيام الأولى من الدعوة، قال له إني رسول الله إلى الناس جميعا. تصور بقى شعور إنسان يمضي بين الخيام والأغنام والأشجار والأسواق، وبعد أن كان وحيدا لدرجة أنه يعتكف في غار حراء بعيدا عن الناس، يتحول إلى مسؤولية، إلى شعور بمسؤولية أنه صاحب رسالة هو مطالب بأن يحول بها الناس جميعا وأن يبلغها إلى الناس جميعا. مسألة. ولذلك الذي جد في شأنه أيضا الدأب، أنه تحول إلى شخص لا ينام، لا يكل، لا يتوقف عن العمل. قال تعالى فإذا فرغت فانصب، خلصت موضوع خش في اللي بعده، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، حتى وصل إلى أن قال له ولا تمنن تستكثر. عارفين يعني إيه؟ يعني ما تقولش ياه أنا قلت للناس بقى بما فيه الكفاية، ده أنا خطبت وبعدت جوابات ومقالات وكلمتهم بيني وبينهم وبالصبح وبالليل والنهار وسرا وفي البيوت وفي المجالس، تعبت بقى زهقت. لا، لا تمنن تستكثر، لا تعتبر أن كثرة ما تقوم به من أعمال الدعوة كافيا ولا قسطا وافيا، وإنما لازم تعرف أنه هذا ممنوع عليك حتى يوافيك الموت. لا تمنن تستكثر، لا تشعر أن استكثارك من أعمال الدعوة شيء مش تمن به يعني على الله، لا تمن به أي تقول لقد أديت ما علي من واجب. تصور هذا ممنوع. ولذلك ما أروع أن تلتفت إلى قول نوح عليه السلام رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات، إلى أن قال فهم قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع أن يقول مثلها مهما كان، لأنه لا تمنن تستكثر. وليس معنى ذلك أن نوحا عليه الصلاة والسلام أخطأ، لا بالعكس، نوح لم يقل وتعلموا يا معشر الدعاة إلى الله، تعلموا، نوح لم يقل هذا الكلام إلا بعد أن أوحي إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هل الله خلاص يبقى اللي موجودين ما فيش حد منهم هيسلم، ولو تركهم الله لا يلدون إلا فاجرا كفارا، خلاص ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال له الله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، اشتغل، فهجر الراحة. وإذا جنه الليل، مش زينا يصبح من الصبح لآخر النهار يشتغل وإذا جاء الليل ينام، لا، ده هو يدوبك نام على الفراش وغطى نفسه، فجاءت الآية مباشرة من أوائل ما نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، صحيح، بس وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، أصبح الصبح مكلف بأنه يمشي في الأسواق ويذهب إلى البيوت ويجالس الناس ويدعو إلى الله، وبالليل هو عابد لله. متى ينام؟ عابد لله لا يقل عن نصف الليل، يعني 6 ساعات 7 ساعات 5 ساعات على حسب نصف الليل مصليا لله عز وجل. إيه اللي حصل في حياته؟ تبدلت الأمور تبدلا كاملا، لدرجة أنه يعني هذا الشخص الواخد على أنه الأمور تبقى سهلة كده، كان مما تبدل فيه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر البلاء الذي سيقع، لأن الله تعالى قال له ولربك فاصبر في الآية الأولى، أو الآية نزلت تأمره بأن يدعو؟ قال ولربك فاصبر. وكلكم حظين ماذا قال له ورقة ابن نوفل؟ قال له ده قومك هيخرجوك وهيبعدوك وهيبهدلوك. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقى منتظر. ولذلك أنا مش عايز أسبق الأحداث، لكن رواة السيرة أما بيتكلموا عن رد أبي لهب لما الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الجبل يدعو الناس، رواة السيرة قالوا إن أول ما أبو لهب رد عليه وهو عمه أخو أبوه على طول، قال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ارتج عليه، سكت، معرفش ينطق، معرفش يقول حاجة، لأنه فوجئ. صحيح هو منتظر أن يعانده قومه وأن يعني يرفضوا دعوته، لكن عمه أخو أبوه أبو لهب اللي أول ما كان قاعد فقعد كده جت الجارية ثويبة تقول له يا أبا لهب أبشر فقد ولد لأخيك عبد الله ولد، بتبشره أنه في واحد ابن اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم ولد لأخيه، فقال لها اذهبي يا جارية فأنت عتيقة، يعني أعتقها فرحة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يأتي منه البلاء ويأتي منه الرد، وأول من ينزل القرآن ليتكلم عنه شخصيا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن القضية الذي تحول في محمد صلى الله عليه وسلم، ويا إخوة أنا كم أتمنى أن تدركوا أن الإسلام يربينا اجتماعيا أيضا، يعرفك إزاي تتعامل مع الناس، لأنه إحنا فينا ناس يمكن يبقى في ابتدائي وإعدادي وثانوي وبعدين أول ما يتخرج من الجامعة ويشتغل يلاقي نفسه بيصطدم بالناس، مش معقول هو ده، هو الناس شكلها كده، ويبقى ملوش خبرة في التعامل مع الناس إطلاقا. لا، الإسلام يعلم هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن كان مقدرا أصبح يعلم أنه يمكن أن يعني يواجه ما يواجه من هذه العقبات. الأمر الأخير الذي أود أن أذكره وتغير في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة الضحى. هي سورة الضحى جاءت بعد فتور الوحي، وجاءت خطابا مباشرا وكأننا بداري كده وكلم واحد مكلمة مباشرة. والضحى والليل إذا سجى، طب هو فضل إيه؟ فضل ليل ونهار. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، يعني لا تعرف من ربك، فهدى ووجدك عائلا ينفق عليك غيرك ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. انتهت السورة. هذا الأمر مثل تغييرا واضحا في النفسية الداخلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب المباشر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بس على مسمع من الأمة، يعني الأمة سمعت السورة بس، إنما من أولها لآخرها سورة موجهة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في خطاب مباشر. والآن يجب أن يتحرك هذا النبي بعد كل هذه التغيرات بالدعوة التي أمر بها. فماذا يفعل؟ كيف يبدأ؟ كيف يتحرك؟ يعمل إيه؟ خلاص هو مكلف، كيف يبدأ؟ هذه عبقرية الإسلام في تشريعه لأمر الدعوة. إحنا فينا ناس لما بيلاقوا المجتمع في قيم معينة أو في معطيات معينة موجودة فعلاً بيحاولوا يكسروها في الأول ويقضوا عليها ويهجموها. الإسلام لا يعلمنا ذلك، بل يعلمنا عكس ذلك. يقول لك خد ما في المجتمع من معطيات موجودة فعلا لا تصادم سنن الكون، ما تمشيش عكس التيار الكوني القدري، وإنما استغلها ما دامت لا تعارض الإسلام لكي تصل إلى ما أمرك الله به من الأهداف. ولذلك الدعوة بدأت دعوة سرية لمدة 3 سنوات. 3 سنين، مين بيحضر اللقاء ده من 3 سنين؟ مين بيروح مساجد من 3 سنين؟ مين له عمل منتظم من 3 سنين؟ 3 سنين دعوة سرية. وسرية بقى دعوة وتربية، اللي استجابوا للإسلام تربيتهم أيضا كانت سرية، وعبادة حتى الصلاة كانت سرية. يعني الدعوة في مجملها، سواء دعوة الإسلام للكافرين ليسلموا أو التربية التي ستنزل على أفراد المسلمين أو العبادة اللي هيمارسها أفراد المسلمين، كل هذا الكلام كان سرا لا يطلع عليه أحد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعبقرية متميزة متفردة موحى بها من الله، بدأ يستفيد بالموجود فعلا من الظروف، من العوامل التراكمية. ما هو في حاجات حصلت، أنا بقالي 40 سنة حققت حاجات ولا لا؟ أنا حققت في بعض النفوس أشياء، واحد صاحبي، واحد جاري، واحد صهري، في بيني وبين الناس علاقات، العلاقات دي مش أهدمها، لا أستفيد بيها. ولذلك كان أول إنسان وجهت إليه الدعوة سيدة خديجة زوجته، كذلك استفاد بصداقته لأبي بكر الصديق ودعاه إلى الإسلام. طب الصداقة دي هو راح دعاه وهو ما يعرفوش قبل كده؟ عشان تعرفوا يا أخوانا أن العلاقات الاجتماعية مهمة. أنت قبل ما تتكلم بالدعوة لازم الناس تبقى نفسها تسمعك، تحبك، هم يحبونك لأنك مسلم قبل ما تكلمهم. فإذا تكلمت يحبون أن لو استمعوا إليك، إنما أنت بتروح لناس هم أساسا يستبعدون أن يستمعوا إليك. فكيف أو يعني إنسان بينك وبينه ما فيش أي شيء يخليه يستجيب لك؟ يجب أن تبدأ أولا بشيء من التكوين لنفوس الناس التي تحدثها. مش الناس بيسألون إزاي ندعو إلى الله، واحد يجي يقول لي والله أنا في البيت يا سلام أبويا كذا وكذا ومش عارف أقول له إزاي وبيصليش فرجوا على التلفزيون. افضل في الدعوة سنتين ثلاثة أربعة، تحبب إلى والدك بنجاحك في شأن نفسك، أنت شخصيا تبقى شخص ناجح في خاصة نفسك، إذا كنت طالب تنجح، إذا كنت عامل تنجح، إذا كنت زوج تنجح، وبشيء من بذل المودة والطاعة والخضوع له كأب، يأمرك بشيء يجدك أسرع ولده إليه. عايز يشرب أنت اللي تقوم تجيب له كوباية المية، عايز يشتري حاجة من تحت أنت اللي بتنزل تجيبها له، بيتعب من شيء معين أنت الذي تقوم به وتيسره له. فإذا استطعت في خلال سنة اثنين ثلاثة إنك ناجح في شأن نفسك أنت، فمش قلق والدك يقولش الواد يا عيني صائد بقاله سنتين مش عارف أعمل، أنا خايف يطرد، وما بيصرفش مبالغ طائلة على المدرسين الخصوصيين والكتب الخارجية، و و و وفي بالنسبة له هو يدخل يلاقيك واقف له على الباب الحمد لله على السلامة. إذا عملت كده يا أخي والدك سيحب المعنى الذي صنع بك هذا. قبل ما تكلمه هو هيحب اللي عمل فيك كده، هيحبه، لأنه إحنا نفوس بشرية، والبشر يا أيها الإخوة جبلوا وطبعوا وكونوا ونشئوا على محبة الخير، أنه يخضع تقريبا خضوعا لمن يواليه بالخير والعطاء ويواليه بالنعماء ويواليه بالإحسان. البشر طبعوا على كده، البشر طبعوا على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يعني ادي هدية وخد هدية وأهدي الناس، فإن الهدية تذهب إيه؟ وحر الصدور. الهدية تذهب وحر الصدور. واحد الدنيا شتاء وما عندوش حاجة حلوة يلبسها وهو خارج، فذهبت إليه يوما وأهديته قطعة قماش أو بدلة مكتملة، قلت له والله أنا يعني قلت بقى أن أنت راجل صاحب فضل علينا، وبمناسبة ترقيتك من الدرجة السابعة للدرجة السادسة أنا جاي أهديك هذه البدلة. فأخذها، فكلما أراد أن يبدو طيبا في صورة معينة في صورة موقرة يروح واخد دي، يتحول الأمر في صدره إلى شيء ما. فإذا كونت هذا أحب الناس هذا الشخص، أحب من صنع فيه هذه المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء دعوته السرية كان حسنا في اختيار خلصائه، فعلا يختار الصالحين منهم. خياركم في الجاهلية هم أنفسهم خياركم في الإسلام، فكان يختار الخيرين. أنا عايز أقول حاجة بقى، ليه سرية؟ ليه الدعوة سرية؟ أنا أشرت في اللقاء السابق إلى أن في حاجة عندنا في المجتمع المصري بيسموها خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا ولا حاجة زي كده، شوشرة. واحد يقول حاجة جديدة في جامع زي ده تلاقي كل الناس إيه مش عارف، وانتوا روحوا اللي منكم ما شافش الريف يروح كده لبعض البلاد الريفية يلاقي حاجة بسيطة ممكن تخلي الجامع كله يقول. الوضع بهذه الصورة معناه شوشرة، مفيش منطق بقى، مفيش تقييم للدعوة اللي أنا هقولها لك، هو حد سامع دي دوشة. ولذلك جاء منطق الإسلام ليقول، يقول إيه؟ ولازم نتعلم المنطق الشرعي في مخاطبة الناس، يقول قل إنما أعظكم بواحدة، أنا طالب منكم حاجة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. شفت البساطة؟ اثنين قاعدين مع بعض، أو واحد إذا خلى إلى ذات نفسه في بيته وجلس ليتفكر في الأمور. ولذلك سبحان الله، أنت لما لغاية النهاردة لما تجيب واحد وتقعد معاه تقول له فلان أنت ما بتصليش ليه؟ لا يمكن يتريق عليك، وإذا وخصوصا لو أنت بينك وبينه جسور. إنما تعالى كده ال 15 واحد قاعدين، يا فلان يا جماعة أنتوا ما بتصلوش ليه؟ عشان يفلتوا الموقف لازم يطلعوا نكتة، لازم يقعدوا يضحكوا، إن شاء الله ربنا يهدينا، ربك رب قلوب مش عارف إيه. إنما هذا الكلام حتى لو الشخص اللي أنت بتكلمه بينك وبينه قاله تقدر ترد عليه، لأنه هيقوله بقى تقدر تصححه له. إنما ال 15 واحد جايز ما يسمحوا لكش تتني الكلمة، تقول كلمة تانية، لأنهم هيقعدوا يتكلموا قصاد بعض وغوغاء، يلا العشاء وانتهت الحكاية. وده بيحصل. ولذلك تبقى أيها الأحباب الدعوة الفردية الثنائية حتى الآن، هو طبعا التعبير الصحيح أنها دعوة ثنائية يعني منك إلى إنسان، تظل حتى الآن حجر الزاوية في الدعوة الإسلامية كلها، لأنها دعوة رائقة. أنت بتقول أنا مش أنا كده بدي محاضرة، جايز واحد من اللي قاعدين مش مقتنع بولا كلمة من اللي أنا بقولها ومش هيجي تاني، إنما لو قاعد معاه هيقول لي لا، هيبان على وشه، هعرف أتابعه. هنا تنضج العملية الإيمانية في قلب الناس ويقتربون من بعضهم على الأقل، وبأنا إما أن أنا داعية مش عارف أقنع بدعوتي فأتعلم، وإما أن أنا عارف أقنع بدعوتي وإنت مش مقتنع فتقتنع وتنشأ المسألة. ولذلك بقيت الدعوة السرية لمدة 3 سنوات علشان قبل ما تثور بقى العداوة وعناصر الخوف وما إلى ذلك. وأنا يعني قبل ما أتكلم عن عبقرية الدعوة السرية عايز أقول لكم يعني تدرج ميادين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم 5 ميادين. الحلقة الأولى أو المحيط الأول أنه وجه الدعوة إلى أصدقائه وخلصائه وأحبابه ممن يتوسم أنهم يثقون به، وبعدين اتسع المحيط شوية إلى عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم اتسع المحيط قليلا ليشمل مكة ومن حولها، أهل مكة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، هم دول أهل مكة وما حولها. ثم ليتسع أهل مكة وما حولها، ودخل فيهم المستوى الرابع أيضا اللي هو الجزيرة العربية والعرب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، اللي هم أهل جزيرة العرب. ثم بعد الجزيرة العربية يأتي المستوى الخامس وهو الناس جميعا، يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى كم مستوى؟ 5: الخلصاء، العشيرة الأقربين، مكة ومن حولها، الجزيرة العربية، البشر جميعا. وأنا مش عايز الإخوة يفقدوا هذا الخط، خط النظر في المجموعات دي. ليه؟ لأنها مهمة جدا. انتوا هيبان لكم بعد شوية أمور دي. المرحلة المكية نفسها منقسمة إلى فترتين: فترة ما قبل ظهور الإسلام واستعداده للمجابهة اللي هي جذب إسلام الحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، دي قسمت المرحلة المكية مرحلة أسبق ومرحلة تالية، مرحلة الإسلام الأسبق والإسلام التالي. الإسلام في المرحلة اللي قبلها كان فيه سري وعلني. إذن أنا لازم أفهم إيه اللي خلاه انتقل، قعد 3 سنين في مرحلة الثقة بس إن أنا شايف فلان ده راجل كويس بكلمه، دي مسألة في منتهى الأهمية. ولذلك عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم الموحى بها من ربه عز وجل جعلته يبدأ فعلا في مرحلة سرية الدعوة. وأنا قبل ما أتكلم في سرية الدعوة عايز تعرفوا يا إخوة إنه مش معنى سرية الدعوة إن قريش ما عرفتش حاجة خالص، لأن في ناس ممكن يفتكروا كده إن قريش ما عرفتش حاجة أبدا عن الإسلام خالص، ولا إنه في رسول بعث. لا، الموضوع وصل لقريش بس وصل إليهم بصورة إجمالية وما قلقوش. مين يعرف ليه ما قلقوش؟ فكر قريش لما لم تقلق قريش؟ ما هو لو هما مقتنعين ولا بينهم ولا بيصدقوه ولا ما بلغتش الخارج ولا الكلام ده، طب ما كمل الأول. إنما هما استقبلوا قبله 3 4 5 6 7 8، فيهم من ادعى النبوة وفيهم من قال أنا من المتحنفين على دين إبراهيم وبعبد إبراهيم ويروح يصلي. فكان الأمر بصورة. وشوف الذكاء، أنا ليه بقول هذا الكلام؟ عشان تعرفوا ذكاء الدعوة. هو الذي كان سرا هذه التفاصيل التي يمكن أن تجعل من قريش فعلا تقف بمنتهى العنفوان أمام الدعوة. إنما إجمالا قال لك آه محمد زي فلان وفلان، ما قالوا بقى في الظاهر عنده كلمتين كده بيقولهم وهتتحل الشغلانة وخلاص. فبلغ قريش ولكنها لم تثر. ليه؟ لأنه قد سبق وعلمت أن هناك قبله من ادعى نفس الكلام وحكايتهم خلصت وانتهى الأمر. وظلت سرا كما أقول أيها الإخوة، يستغل ويستفيد استفادة شرعية بصلتي. أنا أعرف حضرتك بقالي 20 سنة، تثق بي وأثق بك، بكلمك وأصل معك إلى هذه الدرجة، ولذلك لازم تعملوا هذه الصلة. الأمر التالي هي حسن الاختيار، لدرجة أن ما فيش ولا واحد في مرحلة الدعوة السرية أفشل الأمر، ولا واحد أذاعه، ولا واحد رافض الدعوة. حتى علي بن أبي طالب كان له قصة طريفة جدا. كان صغيرا، وأنتوا عارفين أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لسه صغير كفله جده عبد المطلب. لما مات جده مين اللي كفله؟ أبو طالب. فضل في كنف أبي طالب لحد ما كبر. أبو طالب كان رجلا فقيرا، فحب يرد الجميل لأبي طالب، فخد ولد من ولاد أبو طالب علشان هو اللي يربيه، اللي هو علي بن أبي طالب. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم تربية علي. فلما جاء يدعو عليا في بعض الروايات قال له يا علي أنا رسول من عند الله ويعني تسلم. فعلي قال له، يخاطبه متبسطا، ما هو أصول ما بيكلمش رسول حتى الآن، قال له يا محمد هذا أمر لم أسمع به من قبل، وما كنت أنا بالذي يقطع فيه أمرا إلا بعد أن أستشير أبي أبو طالب. أروح أقول له والله أنا أسيب الدين بتاعك ده وعندي دين هروحه. الواقع نفسه، واقع الجملة، هو أنت قدام شخص عاقل، ولد شايف نفسه لسه صغير ومش قد المسؤولية، فقال لك خلاص هروح أقول لبابا وأجيلك. طبيعي، طبيعي جدا. لكن مصيبة، لأنه لو ذهب وأخبر أبا طالب، وأبو طالب يعني ربما يرفض الدعوة، وفعلا رفضها وكان رسول الله حصيفا وعالما بأشخاص الناس، فقال له يا علي، أنا ببين لك الأزمة اللي حصلت. فقال له يا علي إذا لم تسلم فاكتم، ما تقولش الحد، يعني الحد الأدنى ألا تخبر أحدا. أنا أقف أمام هذه الواقعة لأقول إلى هذه الدرجة كانت صلة النبي صلى الله عليه وسلم أو ثقته بأنه فلان لن يبلغ، ففعلا علي عاهده أنه لن يبلغ. مع أنه أيها الإخوة أنا برضو معلش هقفز تاني، أبو طالب في يوم من الأيام خارج من بيته ماشي في حتة لقى علي بيصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بين جبلين مداري. في آخر اليوم علي تعالى كنت تعمل إيه؟ فقال يا أبتي هذا دين أوحي به إلى ابن عمي فتابعته عليه. فإذا بأبو طالب يقول له يا بني إلزمه فإنه لا يدعوك إلا إلى خير. لكن الأمر أبو طالب ما أسلمش ومات على الكفر، إنما قال هذا الكلام. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يغامر لتصل أنباء دعوته إلى رجل لا فيرفض هذه الدعوة. ولذلك شوف الميزان بقى ده، فضل ألا يستجيب له علي عن أنه يروح يقول لأبو طالب وأبو طالب يقول له اسلم. فمين الحتة دي؟ يعني فضل أصل علي ممكن يروح يسأل أبوه فأبوه يقول له خلاص ده بعضه يا ابني ده راجل كويس ويلزمه فيسلم علي فيبقى أضفنا إلى الإسلام علي بن أبي طالب. دي مسألة كبيرة مش بسيطة. إنما لو قال له إذا لم تسلم فاكتم يعني ما تقولش لأبي طالب جايز يقول الله أنا قلت لك هقول له واجي لك مسلم. إنما أنت مش عايزني أقول له خلاص مش هسلم. ففضل النبي أن تخسر الدعوة في مرحلتها الأولى إنسانا يرتجى أن يدخل في الإسلام حتى لا يفسد أمر الدعوة الإسلامية اللي هو بوحي من الله أساسا. اللي هو بوحي من الله. فقال إذا لم تسلم أنا ما تسألش حد وتيجي تسلم لا اكتم ولا تقل لأحد شيئا. وذهب علي بن أبي طالب في هذه الليلة ثم جاء في الليلة أو في اليوم في الصباح وقال له ماذا قلت لي بالأمس؟ فقص عليه الكلام مرة أخرى فأسلم علي في اليوم التالي دون أن يرجع إلى والده أبي طالب لأنه وجد المنطق الرائق. ولذلك أنا مما يدلني على حسن الاختيار وروعة الاختيار إن ما فيش واحد يا إخوة في الأسماء اللي ذكرتها لكم المرة اللي فاتت في 40 واحد الأولانيين بل في 80 واحد الأولانيين بل في أكثر من هذا ما فيهمش واحد طلب دليل على صدق النبي. ما فيش حد طلب معجزة، ما حدش قال له طب وريني معجزة. واخدين بالكم ده ليه؟ ايه ليه يعني؟ جاء انسان وقال يا فلان انا رسول من ربك اليك لتسلم لتدخل الجنة، وهتكفر باللات والعزى ودين ابائك وكله وتسلم معي وتدخل الجنة. العدد كله اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يطالبه بدليل او برهان واحد. هل سبب هذا ترى انهم لم يكونوا يعني جادين أو ما كانوش؟ لا بالعكس. القرآن يا إخوة له هنا موقف. ما هو موقف القرآن من المعجزة التي تؤيد الأنبياء؟ أولا أنتم أبناء دين مليء بالمعجزات. المعجزة الكبرى في الإسلام والوحيدة الباقية هي القرآن الكريم. لكن أنتم فاهمين أن الإسلام ما فيهوش معجزة إلا القرآن. الإسلام دين مليء بالمعجزات فعلا، وهتيجي مراحل في السيرة هتشوفوا فيه ناس راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم ومسلسلين معهم كده حيوان اسمه الضب، فراحوا قالوا كيف نعلم أنك رسول الله؟ قال هذا الضب الذي جاء معكم يشهد لي بأني رسول الله. فبصوا بعضهم وضحكوا كده ازاي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أيها الضب. فجاء الحيوان يسعى قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. هذه الحيوان. النبات، النبي صلى الله عليه وسلم كان حال فقر المسلمين يخطب الجمعة مش على منبر، وإنما كان شجرة جذعها عريض كده قطعوه، فالجذع بقى من تحت الفاضل فوق الجذع كان يصعد عليه ويخطب الجمعة. لما المسلمين عرفوا يصنعوا منبر راحوا جايين جنب الجذع كده وحطوا المنبر اللي عملوه. ففي أول جمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذا بهذا الجزع يسمع له أنين وحنين ويميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون. فنزل النبي من على المنبر صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الجزع فأعاده مكانه وضمه أو يعني ربت عليه، فاستقر الجزع وهدأ وعاد النبي ليكمل الجمعة بعد ذلك. هذه النبات. الجماد، جاء قوم وقالوا كيف نعلم أنك رسول الله؟ كان خلاص بقى يعني المعجزات، فمد يده إلى الأرض وأخذ حفنة من الحصى وقال اقتربوا. فلما اقتربوا سمعوا الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حصى يسبح، ثم ألقى الحصى، خذوا الحصى لقوه زي ما هو حصى. المعجزات كثيرة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها انه كوز مية الناس عطشانة، او كوز لبن الناس عطشانة. تصور المسجد ده لو جبت لك انا كوز كده ولا كوباية صغيرة وقلت يلا اخوانا اللي عطشان يشرب والناس عطشانة كلها مش لاقية تشرب، فجاء كل من في المسجد مئات والاف كل واحد يشرب يشرب يشرب يشرب وفي الاخر الكوز زي ما هو. قد وقع هذا، وقع في حادثة لطيفة في منتهى الجمال ومؤثرة هقولها لكم بسرعة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان جائعا جوعا شديدا، فخرج فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا هريرة، ما الذي أخرجك؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. أي حاجة أكلوها، ناس بتشتغل لدينها بصحيح، ناس يعني ترى أنها تؤدي، مع أنه كان يستطيع بطريقة مخالفة بس في أسلوب الدعوة والرسالة وخطتها أن يجيلهم فلوس. أنتوا حافظين الواقعة بتاعة غزوة الأحزاب؟ في غزوة الأحزاب، الأحزاب جايين فيهم قبيلة بس اسمها غطفان، كان ممكن تمشي ثلث ثمار المدينة، رفضوا تماما المسلمين، وأصروا على أن تكون أن يكون الإسلام محركهم. شوية وجاء واحد جايب اللي بقول لكم عليه ده شفشق ولا دورة اللبن، لبن. فالرسول صلى الله عليه وسلم سر واستبشر، لبن جاي، وأبو هريرة جعان والرسول صلى الله عليه وسلم جعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، اذهب فادع لنا أهل الصفة. يا خبر أبيض، مين أهل الصفة دول؟ 70 إنسان جائعين جوعا شديدا، وما لهمش سكن يسكنوا فيه ولا لبس يلبسوه، فكانوا ساكنين ورا الجامع، ورا المسجد النبوي في حتة أهو تلمهم خلاص في الشارع، ما لهمش أماكن بقى، وهو اللي جاي بيخش على بيوت الأنصار لحد بيوت الأنصار اتملت ومفيش حد. فكان أهل الصفة في الطريق العام، وكان أحدهم إذا سجد يجمع عليه رداءه خشية أن ترى عورته، ما عندهوش رداء كافي، ما عندهوش لبس كفاية، وجعانين ومش لاقين شغل يشتغلوا في إيه، المدينة ضاقت بما فيه. فأبو هريرة سمع الكلمة، شوية لبن لقطة، لكن هل يسعه أن يرفض هذا الأمر؟ ذهب: يا أهل الصفة، رسول الله يدعوكم صلى الله عليه وسلم. فذهب أهل الصفة معه، فقال: اسقهم يا أبا هريرة. يا كمان بإيدي. فظل أبو هريرة يسقيهم، فجعل الواحد منهم يشرب حتى يرتوي. أبو هريرة يدي اللي بعده يشرب حتى يرتوي. فلما خلص 70 واحد، الله أعلم اللي جم كانوا كام، هم كانوا أهل الصفة 70، جم أقل ولا حاجة ما جرش حاجة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتقت الأعين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال له: لم يبق إلا أنا وأنت يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هريرة. فسيدنا أبو هريرة شرب شوية كده وداد، فتبسم وقال: اشرب يا أبا هريرة. فمسك شرب تاني وداد، اشرب يا أبا هريرة. فشرب، اشرب، وظل يقول له اشرب، حتى قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أجد له مكان. فنحن أبناء دين الآيات فيه كافية ورآها الناس، وانتم في غنى انكم تعرفوا قصة الشاه اللي كانت ما تبض بقطرة، شاه من ساعة ما اتولدت على جفاء ما فيهاش قطرة لبن، مسح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على ضرعها أيضا، فإذا بها تنزل لبن يشرب ويملأ ويسقي. المعجزات لم تكن بالأمور القليلة، وكم دل الناس، جاء واحد قال: أنتم قد أضللتم ناقتكم، ناقتكم في وادي كذا، فذهبوا في الوادي فوجدوا الناقة واقفة في وسط الصحراء. فبرغم هذا يا إخوة، إحنا عايزين نبقى ناس أصحاب عقول، اوعوا تبقوا من دهماء الناس ولا من العامة اللي مش عارفين يعني إيه إسلام. الإسلام يقف من المعجزات موقفا مخالفا تماما، هو نزل معجزاته، لكن هو الله تبارك وتعالى يقول في هذا الأمر كلاما في القرآن لو نظرنا فيه هنلاقي أن الإسلام بيقول إيه، أنه في ناس ممكن يسلموا بغير المعجزات، وناس تانية تكفر برغم وجود المعجزات. المعجزة مش هي التي تجعل إنسانا، أصنت يعني يمكن لم نتذوق من قبل هذه الآية التي يقول الله تعالى فيها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب بس لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. المسألة مش مسألة ما هي الحجج وما هي البراهين التي تدل على الحق، ده اللي بيدعو هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هات واحد أصم ماشي كده ومديلك ضهر، واعمل بقى هات ميكروفون وانده عليه، هيجاوبك؟ طب انت قصرت صوتك واطي ما عندكش مخترعات حديثة، لكنه أصم لا يسمع وبدي لك ظهره. الميت خلي الدنيا، خلي حريقة تقوم في غرفة غرفة مسجلة فيها جسد الميت، هيتحرك؟ هيتحرك زي الناس اللي كانوا رايحين بجنازة، من ماشيين في الجنازة من بلدهم للمقابر بيمروا بشريط قطر، فهم شايلين النعش وبيعدوا على شريط القطر، القطر لقوه مقترب بسرعة فرموا النعش على شريط القطر وجري هم. القطر جاي، الميت هيقوم؟ مش هيقوم. ومع ذلك القطر لما هدى قال والله الميت ده انكتب له عمر جديد. إذن الموتى لا يسمعون، لا يسمعون. ولذلك قال تعالى عن الكافرين، شوف بقى، قال ولو أنزلنا عليهم الملائكة، ولو أنزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، إلا إذا أجبرهم الله على الإيمان، والله لا يجبر على الإيمان أحد. لو الملائكة نزلوا والموتى كلموهم، وإحنا هنروح بعيد ليه يا أخوانا؟ هنروح بعيد ليه؟ أنتوا عندكم المعجزات الأنبياء السابقة، ده في معجزات والله الواحد يعني شعر راسه يقف زي ما بيقول. سيدنا صالح، مش ربنا بعث معاه ناقة جمل شقه من الصخر، صخرة موجودة شق منها الجمل، ثم بعث الله الروح في الجمل بقت جمل. العجيب في هذا الجمل ان ربنا قال يا ناس انتم لكم شرب ولهم ولها هي شرب يوم معلوم، هي يوم وانت يوم. الجمل مهما كانت الظروف لا يمكن يهوب ناحية المية في اليوم بتاع الناس، وفي اليوم بتاعه تلاقي الصبح زي الموظف رايح الصبح يشرب من هذا المكان. ناقة آية، جمل يفهم ويفقه جيدا، ومع ذلك لما تأكدوا ان هي آية عملوا ايه؟ عقروها. راحوا واحد راح واخد السيف بتاعه للخنجر وعقر الناقة خلاص ماتت. الله، بقى بعد ما تأكدتوا انها آية تقتلوها. وسيدنا موسى، سيدنا موسى جاب لهم آيات بينات لدرجة ان الخبراء السحرة اللي هم خبراء في الآيات اسلموا لانهم ادركوا انها آية. لكن هل فرعون وقومه ولا وملوا اسلموا؟ ابدا. سيدنا عيسى كان يضرب الموتى بإيده كده يقول له قوم، يصحى الميت يصحى. أذلك يا أخي فضلوا كافرين، فضلوا كافرين. سيدنا عيسى كان يجيب شوية طين يعمل منهم بالصلصال زي العصفورة وينفخ فيها فتطير وتصبح خلقا، ومع ذلك رفضوا الدعوة، هم أسلموا آمنوا بها برغم المعجزة. وأنا بتكلم الموقف قوة، عارف أنه ديني مليء بالمعجزات الذي تخاطب الناس، لكن أنا بقول لك إذا مرضت نفس من تدعوه أو إذا مرضت نفسي ونفسك أنت لا فائدة. ولذلك أنت عندك واحد ما بيشوفش الألوان، عنده حاجة اسمها عمى ألوان مع أنه عنده عينين، وعندك واحد لو جبت له سكر وكال السكر في فمه يشعر بطعم مرارة في فمه لأنه في مرض. فكذلك القلوب إذا مرضت فسدت وانتهى أمرها تماما. عايز ايه معجزات؟ ولذلك قال تعالى وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. مش لما يجي وهم وقالوا لو انزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقالوا ان هذا الا سحر مبين. فالمسألة مش مسألة ان ايه المعجزة اللي معاك، المسألة يكفي اني الفطرة الانسانية البشرية النقية الطبيعية لا تسوي ابدا بين الحجارة اللي هي الأصنام وبين رب العالمين، مش ممكن طبيعي. ولذلك لما أنزل الله سورة الرحمن قال الرحمن، كان الطبيعي في منطقنا أن يقول خلق الإنسان، وإن بعد ما الإنسان يبقى موجود يقول علمه القرآن، إنما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ليه؟ لأنه خلق الإنسان وفق ما قضى به في كتابه من الفطرة. انت النهارده لما بتروح لواحد مهندس قبل ما بيبني عماره ويمكن قبل ما انا اتعاقد نهائيا على الارض اللي هشتريها بيبقى عنده رسم هيعمل ايه من تحت لفوق خالص، ويمكن يكون بايع الشقق كمان زي ما بيحصل دلوقتي. وقبل ما بيصنع مكنه فيه كتالوج، فالاسبق في الوجود هو هذا الكتالوج قبل وجود المكنه نفسها. فالرحمن علم القران وجعل هذا القران هو الفطره التي فطر الناس عليه، ثم خلق الانسان. فلما خلق الإنسان لا يمكن لهذا الإنسان إلا أن يلتقي بالقرآن إلا إذا عميت فطرته. ولذلك الناس دول ما كانوش محتاجين معجزة، لأنه قد تأتي المعجزات ويكفر الإنسان، وقد لا تأتي المعجزة ويهتدي الناس إلى هذا الإيمان من غير معجزة ما تخبرهم بأن هذا هو الإيمان. وعايز أقول لكم حاجة يا إخوة لازم نعرفها، نسب الانتحار العالية جدا في العالم النهاردة مرجعها وسببها إن الناس جوه مش واجد التوافق. أنت متصور إن أنت مسلم والتاني نصراني والتالت يهودي، أنت فاكر إن كل واحد متصور نفسه على الحق، أنت فاكر كده عشان أنت مسلم. إنما هم يجدون خبطا وصراعا عنيفا شديدا داخل نفوسهم بتخليهم في الآخر ينتهوا إلى الانتحار. نسبة المواليد في بعض البلاد الأوروبية أقل من نسبة المنتحرين، يعني لو انتحر 1000 بيتولد 900، الشعب بيخلص من الانتحار. وحكيت لكم عن قارة استراليا إن الانتحار بيزيد فيها لحد ما الحكومة قالت لا، يعني ده عامل لنا مشاكل. واحد بيرمي نفسه بالدور السادس يقع على عربية يكسرها خسارة العربية، ولا يقع على حبل الغسيل يقطعه طب وبعدين غسيل مهم، ولا يقع على واحد تاني مش عايز ينتحر. فعملوا ايه عشان يحلوا المشكلة دي؟ فتحوا مكان في المستشفيات قالوا قسم الانتحار، اللي عايز ينتحر من غير ما يكسر لنا عربية ولا يقطع حبل غسيل ولا ينحر واحد تاني يروح المستشفى يقول لهم لو سمحتوا عايز ينتحر، ياخدوا عليه اقرار وهيدوله معلقة سم زي السكر وهيموت ويموت وخلاص، بس يدفع ثمن التكفين والكلام ده كله، واحنا متعهدين نوصله على طول ان شاء الله. يبقى اذا الفطر التي فسدت ما عادتش النفوس صالحة، فالاسلام بالنسبة لهم هدى. ولن انسى ما حييت ان شاء الله هذا الطبيب الذي رأيته يوما اتى هنا الى مصر، جاء في زيارة هزت كل من رآه، طبيب من حوالي 5-6 سنين كان سنه كذا وثلاثين سنة يعني قبل الأربعين، مسلم أمريكي. فقل له أنت كيف أسلمت؟ القصة التي حكاها وأظنني حكيتها من قبل قصة جديرة بأنها تخلي كل واحد يقف أمام هذا اللقاء بين الإسلام وبين الفطرة البشرية. واحد، الفطرة البشرية هي الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه هم اللي بيبوظوا له الفطرة دي، يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، إنما هو مولود على الفطرة. فجاء الطبيب، تعرف أسلم إزاي؟ قال في يوم من الأيام وكنت قد عملت بمنتهى التعب والنصب من الصباح حتى المساء، كنت مجهدا جدا ودخلت عدة عمليات في غرفة العمليات أجريتها، وكنت أظن أني لن أستطيع أن أصل إلى بيتي من شدة الإجهاد ومن شدة التعب. وأنا سائر في الطريق وجدت مبنى قديما لأول مرة ألتفت إليه، بالرغم من أنني أسير في نفس هذا الطريق كل يوم، إنما لأول مرة أنظر وأرى هذا المبنى، مبنى قديم حقير غير نظيف وعليه لافتة باهتة ألوانها ذهبت ولا تقرأ إلا بصعوبة. لم أنتبه قبل هذا اليوم إلى هذه اللافتة برغم مروري عليها في كل يوم، رأيتها اليوم لأول مرة، مكتوب عليها عبارتان اثنتان فقط: ليس هناك إله إلا الله إله واحد، وتحتها: الله ليس له ولد قائم بنفسه. يقول: فمررت على اللافتة وعدت إلى البيت وأنا أكاد أسقط من التعب، إلا أنني لم أستطع أن أنام لحظة من الليل كله، وأنا أتفكر في هذه اللافتة ماذا شعرت؟ شعرت بأنني عشت حياتي كلها، المسيحية شيء كبير جدا لكنه لم يدخل داخلي، ملتصق بي من الخارج فقط، يحاصرني إنما لم يدخل بداخلي. هذه الكلمات شعرت أنها الكلمات التي كانت تؤرقني من قبل وكنت أبحث عنها، كنت لا أقتنع بالمسيحية من أجل هذه الكلمات. من الذي يقول هذه الكلمات؟ خرج في مع الضوء الأول في الصباح وذهب إلى المبنى وطرق الباب، المبنى حقير متسخ اللافتة مغبرة، فخرج إليه إنسان مع الأسف الشديد مظهره حتى يعني لا يشجع. فالرجل قال له: أنا أسف أنا صحيتك من النوم، إيه المبنى ده؟ أنتوا بتوع إيه؟ بتبيعوا إيه؟ مالكوا؟ فقال له: احنا المركز الاسلامي. قال له: اليافطه اللي بره دي كلمات مين؟ قال له: دي كلمات الله، دي ترجمه لبعض معاني القران. قال له: هو الاسلام بيقول كده؟ قال له: اه. قال له: الاسلام بتاع الجمال وبتاع تعدد الزوجات؟ هو لا يعلم عن الاسلام. يقول: لم اكن اعلم الا ان الاسلام قوم يركبون الجمال في الصحراء ويبيحون للرجل ان يتزوج بدل الواحده 20 و30 امرأة. طبعا مش صحيح لكن هكذا كان يقول. قال له: طب انت عندك حاجه اراها عن هذا الموضوع؟ قال: نعم، وأعطاه نسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريم طالبه بثمنها قبل أن ينصرف، فدفعها الطبيب وأخذ القرآن وقرأه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول: كل سطر وكل صفحة قرأتها كانت تهزني هزا عنيفا جدا، وأنا جالس في مكاني حتى وصلت إلى آخر صفحة وأنا أقلب آخر صفحة لأختتم قراءة المصحف، فوجدت الآية تقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: فوجدت نفسي أقول هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسرعت ودخلت في الإسلام، وجئت إليكم هنا يا معشر المسلمين في مصر لأرى أحفاد الصحابة الذين قرأت عنهم، وإذا به يتحول إلى مؤثر فينا نحن. إيه المعجزة التي وجدها؟ ولم يجد إلا برد الإيمان. فالإسلام في موقفه من المعجزة لا يتطلب منك أن ترى معجزة وإلا ما تسلمش، وإنما نفسك التي بين جنبيك هي المعجزة، فطرتك التي بين جنبيك هي أداة القبول، وأنت تعرف الحق من الباطل. ومع ذلك فالإسلام مليء بالمعجزات، وعلى رأس هذه المعجزات على كل حال كما قلت مسألة القرآن الكريم. وتعجبون إذا وجدتم أن الفئة الأولى لم تطالب بمعجزة، بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم قبل أن توجه إليه الدعوة، سمع فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم. لكن يا إخوة، شغلني أمر مهم، هو الحقيقة يمكن يكون مش مهم قوي لأن إحنا عندنا القرآن، بس أنا شغلني، حبيت أعرف كان بيقول لهم إيه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لما يقابل واحد وعايزه يدخل في الإسلام يقول له إيه؟ يقول له اسلم ازاي؟ يعني اعمل ايه؟ شغلني هذا الموضوع جدا، برغم ان هو يعني واضح من القرآن، قل كذا قل كذا قل كذا، انما انا حبيت اعرف. والحقيقة لم اجد شيئا كثيرا، هم ثلاث عبارات وجدتهم، واحدة في بيانه الاسلام لعلي بن ابي طالب، وواحدة وهو يدعو الى الاسلام عثمان بن عفان، والثالثة وهو يدعو رجلا لا اسمه غير مذكور. وأنا هأجل الواقعة الأخيرة دي بالذات حتى أحقق هذه العبارة الأخيرة عشان تبقى مظبوطة. فوجدت أنه ماذا قال؟ علي بن أبي طالب وجده يصلي هو وخديجة، فقال له: أيا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ تعملوا إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دين الله تعالى الذي اصطفى لنفسه، الدين الذي اصطفاه الله لنفسه، هذا دين الله تعالى الذي اصطفى لنفسه، بعث به رسله، فأدعوك إلى الله تعالى وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى، لأنه الآلهة بتوعه. فأدعوك إلى الله تعالى وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى، وإني رسول الله على نهج رسله، اللي هي بعث به رسله. قال له إيه؟ التوحيد والرسالة. علي قال له: هسأل أبويا. جتن يوم قال له: قل لي أنت إيه الحكاية الدين دي؟ فقال له عبارة أخرى، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد، فإني رسول الله إلى الناس بذلك. شايف بساطة العبارة؟ لكن تعجب من هذه الاستجابة. طيب عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ده له قصة هقول لكم عليها الوقت. المهم انتهت إلى أنه راح قعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو قعد معاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عثمان، أجب الله تعالى إلى جنته، فإني رسول الله تعالى إليك وإلى جميع خلقه. يا عثمان، أجب الله تعالى إلى جنته، فإني رسول الله تعالى إليك وإلى جميع خلقه. العبارة الثالثة أنا مش هذكر لكم قصتها زي ما قلت، بس تدور حول نفس الحكاية. إن الله تعالى خلق الخلق وجعل لهم مآلا من جنة أو نار، فأجب الله تعالى إلى ما يدعوك إليه. هنا إذن ندرك أن القضايا الثلاثة هي قضية التوحيد، أنه لا إله إلا الله، ودي مسألة ما كانتش عايزة مشكلة من المشركين ولا حاجة، لأن المشركين أساسا على دين إبراهيم لكن كانوا يعبدون الأصنام، جاء الإسلام ليصلح ذلك. والقضية الثانية قضية البعث والآخرة، ودي كانت مشكلة كبيرة، لأن واحد وصل لدرجة أنه راح المقبرة وراح مد إيده وطلع عظمة شلها بالعافية سليمة، وأول ما راح قدام الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أتزعم أن هذا، وراح فرك العظمة بغيظ وغضب فطار التراب، قال أتزعم أن هذا يعود فيصير بشرا من جديد؟ قال نعم. وقال تعالى أنزل في هذا قوله، وعن هذا قال وضرب لنا مثلا. طيب نسي خلقه هو، ضرب لنا مثلا آخر ونسي أنه خلق على هذا النحو، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوف الإجابة، يعني مش محتاجة، هو اللي عملها أول مرة هيعملها تاني، هو خلقك من تراب هتديله شوية التراب دول اللي موجودين في الأرض بعد ما هتموت سهل يتعمل تاني، هات نجار عنده شوية خشب عمل كرسي هتجيب له شوية خشب تاني يعمل كرسي تاني. مع الفارق بين الله عز وجل وعباده، ده بيضعف بيموت، إنما الله تعالى هو القوي العزيز. وقالوا أإذا كنا ترابا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وفي آية تانية قال رفاتا وعظاما، هذا شيء عجيب. واستغربوا مسألة البعث، فكان الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرسل في القلوب كيف تثور قضية البعث، وده هتكلم عنه لسه، لأنه علاج القرآن لقضية البعث خطير خطير رائع من أروع ما يكون. قال لك أنت عندك أرض ميتة بينزل عليها المية بتحيا، إيه اللي أحياها؟ إن الذي أحياها لمحيي الموت، أنت بتشوفها كل يوم وبتشوف حاجة ميتة تماما تنزل مية تدب فيها ظروف الحياة، ومع ذلك أنتوا شفتوا ناس حياتوا شفتوا. والرد القرآن على هذا الكلام عظيم، سأتناوله بمشيئة الرحمن بعد ذلك. أيها الإخوة، أنا قبل أن يفلت مني هذا الخيط لابد أن أنظر معكم في هذه الفئة الأولى التي أنبتتها الدعوة السرية، لأنه أنا أشعر في هذه الفئة ببركة نحن بحاجة إليها، أنتم بحاجة إليها، أنكم تصيرون على هذا. النقطة الأولى أنهم كانوا إيجابيين بصورة لم يسبق لها مثال، لدرجة أنه الذي دعا، ويا ليت النساء الذين معنا يسمعن هذا الكلام، الذي دعا عثمان بن عفان ذا النورين والخليفة الثالث في هذه الأمة، والذي تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، مفيش حاجة هتضره أبدا، وبشره بالجنة. الذي دعا عثمان إلى الإسلام امرأة كانت أسلمت ولم تعلن بعد إسلامها، عثمان نفسه هو اللي بيقول عدت ذات يوم إلى بيتي فوجدت عندنا سعدة بنت كريز وجدها موجودة في البيت، فأخبرتني يا عثمان إن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. وشوف العبارات الرائعة، إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، يقول عثمان وحثتني على اتباعه، وإن لم تكن هي قد ذكرت لمحمد صلى الله عليه وسلم إسلامها بعد، كانت لسه ما قلتوش إنها مسلمة. يقول فخرجت بكلماتها إلى الصديق وكان لي منه مجلس، يعني كنت بقعد معاه، فوجده فاتكلم قال له فعلا ربنا أرسل إلى محمد والحكاية كذا وكذا، تعال معايا نروح إليه، فراح له فقال له الكلمتين اللي قلت لكم عليهم دلوقتي، إنه يعني إني رسول الله إلى الناس جميعا. إيجابية المرأة هي اللي ودت عثمان لأبي بكر، إيجابية أبي بكر دخلت في الإسلام، هو اللي دعا زي ما قلت لكم أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان. وتعجبون يا إخوة من بركة هذه الفئة، إيجابية غير عادية، يعني رجل أسلم النهاردة راح يتحرك يجيب الناس ويضمهم إلى الإسلام، لدرجة العشرة المبشرين بالجنة منهم في الأربعين الأوائل دول كام واحد؟ 9 أسلموا في الأيام الأولى، ولذلك دول الإسلام، دي مادة الإسلام، دول اللي اشتغلوا ودعوا. وتجد الإيجابية تصل لدرجة إن عمار بن ياسر هو اللي راح دعا أبوه وأمه. ياسر كان كافرا وسمية كانت كافرة، عمار بن ياسر هو اللي راح وحركهم إلى الإسلام وحولهم وأدخلهم. والزوجة التي أدخلت زوجها اللي هي امرأة، هي التي أدخلت زوجها في الإسلام. والمرأة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ لأن في واحدة اسمها أم قيس أسلمت وقالت للرجل اللي عايز يتجوزها، قالت له لا أتزوجك ولكن أسلم لله عز وجل وأجبه. فأسلم وهاجر بدعوة زوجته أم قيس، لكن كان إسلام الأول عشان يروح يتجوزها وخلاص. فانظر إلى هذه الحركة، أم قيس تدعو زوجها، وهذه المرأة اللي أنا مش فاكر اسمها وهقوله لكم من شئت الرحمن المرة الجاية تدعو زوجها وهي التي تدخله في الإسلام، والمرأة تدعو عثمان بن عفان وتدخله في الإسلام، وأبو بكر الصديق يتحرك بهذه الدعوة، وعمار بن ياسر يدعو أبويه. هم بقالهم قد إيه في الإسلام عشان يعملوا ده كله؟ يعرفوا إيه عن الإسلام؟ يتعلموا قد إيه؟ دخلوا معاهد وغيره. مش النهاردة أعداء هذا الدين الظلام اللي كل ما واحد يدعو إلى الله يقول له أنت معك شهادة إيه؟ هو خلاص عشان أدعو إلى الله لازم يبقى معايا ثانوية عامة وأتخرج من الجامعة وأخذ. طب ده اللي بيتخرجوا من الثانوية العامة والمعاهد المتخصصة الآن ما بيعملوش. أنا قرأت التحقيق في العام الماضي بيقول مساجد اللي فيها علماء مؤهلين واخدين تصريح، تبص تلاقي المسجد طويل عريض الناس فيه فاضي، وتروح تلاقي خطيب بيخطب في مسجد يمكن 5 متر في 5 متر تحت عمارة والناس فرش الشوارع وتسمع إليه. لأنه يا أخوانا كما يقول مثل عربي ليست النائحة كالثكلة، الثكلة هي الأم التي فقدت ابنها. وعندنا مع الأسف الشديد في بعض بلادنا وخصوصا في بعض بلاد الصعيد بيستأجروا واحدة علشان الصراخ والصويت والعويل دي، لما حد يموت تيجي رسمي كده زي ما يجيبوا مقرئ يجيبوا الست دي عشان تلطم وتشق هدومها وتعيط وتقول وتعدد وكان كذا يا سبعي يا جمل يا اللي كنت، ولا هو سبعة ولا جمالها، ده إنسان توفي في وقته ويحاسب بين يدي الله. إنما يصل الأمر إنه فبيبان، قالوا ليست النائحة الست دي كالثكلة، الثكلة تحس إن هي قلبها على الموضوع. الداعية الذي يعلم أنه، طبعا المثل يمكن يكون سيء في قياس الإسلام بهذا، لكن عايز أقول لك إن الشخص اللي حاسس بالأمر يتحول فعلا فعلا إلى شخص عامل للإسلام. هذا راجل بيدعي أبوه وأمه، وطبعا زوج يدعو زوجته، ده موجود كتير جدا منه في 40 الأوائل دول، وزوجة تدعو زوجها وامرأة تدعو إنسان، يعني حركة إيجابية في الإسلام هي التي جعلت هذه الفئة الأولى على هذا النحو. فيليت لنا في الحقيقة مثل هذه الفئة الأولى التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم كذلك أيها الإخوة، يعني في غنى عن أني أقول لكم اللي قلت المرة اللي فاتت، أنه أسلم السادة والعبيد، وأسلم الكبار والصغار، وأسلم الأغنياء والفقراء، وأسلم العرب والعجم، وأسلم الرجال والنساء. وهنا تبدأ تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة المؤمنة. فكيف رب الله تعالى، أو كيف أرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يربي هذه الفئة المسلمة، وكيف بدأ معهم؟ هذا هو ما أرجو إن شاء الله أن يكون موضوعنا في المرة القادمة، وخصوصا العناصر الأولى منه. والله تعالى أنزل في هذه الفترة قوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبدأ يلين لأصحابه وبدأ مع هذا اللين يربيهم.